الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أحسن إخواننا أن اختاروا أسبوعا يخصص فيه أو تخصص فيه الذرية، حيث نتكلم على الذرية من جميع جوانبها. وقد اخترت تحت هذا العنوان الذي ذكره أخونا الفاضل، اخترت هذا الموضوع عن الشباب، وهم أملنا، بل هم أمل الأمة المنشود، المنشود الذي نبحث عنه، الشباب الذين هم في الصفوف الأولى، كان ينبغي عليهم أن يكونوا في الصفوف الأولى، الذين هم بيت القصيدة، الذين هم مقصودون بالأولى في المرتبة الأولى، وفقط هم، وفقط هم قطب الراحة. يدور عليهم هذا الدين، تدور عليهم خذلان الأمم كما يدور عليهم رفعة الأمم. من الأسباب الشباب الذين حينما فقدوا أنفسهم وهويتهم أو فصيل منهم ولم يدري من هو، أخفقت أمتنا، وهي التي كانت بالأمس القريب على أيدي أجدادهم، فعلت الأفاعيل ومكثت على سدة حكم العالم في فترة ساهم لها الدهر وصفق لها التاريخ. دولة نشأت من لا شيء فصارت كل شيء، وصار كسرى على عرشه وقيصر على عرشه، وفي قلب ملكه يرتجفان فرقا من هذا الخطاب المحمدي الصارم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، العربي البدوي القديم الذي كان هرقل لا يقيم له وزنا. تلك الدول العظمى بمصطلح الواقع كانت لا تقيم لهم وزنا، صار النبي بثلة من المخلصين كان جلهم من الشباب. وحينما نذكر الشباب لا نهون من أمر الشيوخ، لا، وإنما نقول الواقع أن هذا الشباب هو الذي أقام أركان العلا. الآن حينما ننظر إلى فصيل من شبابنا، ولا أقول لك أنني جئت اليوم لأنفر أو لأضع يدي على سلبياتنا، لا، إنما جئت اليوم كما كنت أعد في نفسي، قلت أنا لا أحدث الشباب اليوم، أقول له لم تحلق هكذا، أو لم تتكلم هكذا، أو لم تلبس هكذا، أو لم تتناول بيدك هذه كوبا من كوب الماء مثلا أو غيره. لا، ما جئت لأعلق على سلبياتنا، وإن كان هذا منهج نبوي قرآني. ما بعث نبي قط إلا وضع يده على داء أمته أولا بادئ ذي بدء. لكنني جئت اليوم لأسلك إليك طريقا أخي الشاب، وأطرق عليك بابا آخر، ألا وهو من أنت. حينما جهل الشباب اليوم، طبعا أقصد شباب المسلمين، حينما جهل شباب المسلمين اليوم قدرهم وثمن نفوسهم، وتأثيرهم حينما فقدوا ذلك، حينما فقدوا أجدادهم وعاد هناك انفصام عجيب جدا ما كان يتوقعه الإنسان، حدث بين الأجداد وأبنائهم، بحيث نرى الآن الغربي المتهرئ يعتمد على أجداده المتهرئين أمثاله، ولا أقول ذلك من كيسي ولا وضعا لأصحاب لعزيزة أحد، ولا وضعا لعزيزة أحد، إنما هم كذلك، من كبرائهم من صار في الطريق عاريا كيوم ولدته أمه وهو يقول وجدتها، هذا اليوم يعظمونه ويجعلونه عند أبنائنا من الرؤوس والسادة. هؤلاء القوم يعظمون أجدادهم كأفضل ما تعظم أنت أجدادك، حينما نرى منهم من لا يستطيع حتى أن يسمي ابنه إلا باسم أول إذا سمعته لأول وهلة علمت أن هذا لرجل غير مسلم، في حين ما نحن الآن نتسول على موائدهم حتى في أسمائنا. أنت ابن من؟ أخاطب هذا الذي تأبط فتاة على طريق يظن أنه يربو على أقرانه وأصحابه، حينما فعل هذه الفعلة الشنعاء أقول لك من أنت؟ أنت أعظم من هذا، أنت فصيل مزكى، فصيل شريحة من الناس زكاها الله عز وجل في كتابه، وتوقع أن القرآن يتحدث عنك أنت؟ شيء في غاية العجب، القرآن يتكلم عن الشباب في غير ما موضع، والعدنان يتكلم عن الشباب في غير ما موضع صلى الله عليه وسلم. ثم تجد الأمة القديمة، صدر هذه الأمة الذين يعظمون من أمر الشباب ويهتمون بهم، بل وأسرد عليك اليوم من أخبارهم التي يقف لها شعر رأسك. فعل هؤلاء كذلك، وأضع ذلك تحت هذه اللافتة، أنت مثلهم من حيث بشريتك، أنت داخل في قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، جزاك الله خير، أنت داخل في هذا التكريم، أنت تستطيع الآن أن تفعل كما فعل أجدادك حينما تتسق العروة والمسافة التي بينك وبين أجدادك، حينها فقط، حينما يكون لك أسوة، حينها فقط تستطيع أن تصنع مثل ما صنعوا. وتأملوا جيدا في هذه العجالة، فإنه كما يقول بعض الأدباء إن أمجاد المتشوفين وأشواط الصاعدين إنما تستمد حركتها وبركتها من جهودهم أيام الشباب واستغلالهم عرامه وإقدامه، فإنه من ظن أن الشباب قوة جسد وفناء غريزة فقد أخطأ خطأ فادحا وأبعد النجعة، وإنما الشباب طفرة أمل ونظرة ثاقبة باستنارة فكر وصلابة عزم. وقد قال كل من أدلى بدلوه في هذا الموضوع، إذا أردت أن تنظر إلى أمة وتخطط لها وتستقرئ لها مستقبلها فانظر إلى شبابها، فإذا وجدتهم من العاملين فاعلم أن لهم مستقبلا باهرا، وإذا رأيت شبابها في خمود وهمود وكسل فاعلم أن هذه الأمة ستخفق لا محالة مع ما معها من مقومات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنت الآن أخي الشاب، أنت الآن كما يقولون رمانة في الميزان. نعم هو كذلك، كما قلت لك نريد اليوم أن يخرج الشباب وهم يعلمون أقدارهم حتى يمتطوا هذا الطريق ويعلو ربوته ويركبوا صهوته، نريد الآن ثورة على تلك النفوس الراكدة لتقول اليوم لا يا قيود الأرض، ولا قيد من شهوة ولا عرف ولا وقت ولا زمان ولا عوز ولا شيء، إنما هي همة تتلألأ وكلام يتألق وعمل لا يعرف النكوص والرجوع. ولك فيما سأذكر لك الآن من أمثلة لأجدادك ما سترى ما يجهز همتك إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو يشيد بالشباب ويقص علينا قصة إبراهيم. وقصة إبراهيم مفعمة مفعمة مفعمة مليئة بالقصص والعبر، بالفوائد والعبر. لكنني أستل لك هذه الآية: حينما دخل إبراهيم في بهو الكبير الذي كانوا يجعلون فيه الأصنام، مكان فسيح يجعلون الأصنام فيه، فدخل إبراهيم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أصنامهم، قدم لهم طعاما فلم يمدوا أيديهم إليه، قدم لهم شرابا فكان نحوه، فعمد إليهم يكسرهم، فكسرهم جميعا، ثم نما إلى رأسه أن يجعل الفأس الذي كسر به الأصنام على عاتق كبيرهم، حينما تركه لم يكسره. أشاد الله عز وجل بهذه الحادثة حينما رجع القوم ووجدوا أصنامهم جزازا، قطعا متنازرة صغيرة مفتتة، فثاروا ثورة رجل واحد، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهذه لفتة، لا تظنن أن القرآن يذكر شيئا من لا شيء، فإن القرآن فإنه لو كان في القرآن زيادة لا منفعة فيها لكان أول من تبرم العربي الأول الذي هو عالم باللغة العربية إلى النخاع. والمغيرة الوليد بن المغيرة قال في القرآن كلاما: لعلك لو قلبت صفحات كتب أهل العلم لا تجد كلاما مثله في علوه ووسامته وهيئته. الوليد بن المغيرة رأس الكفر الذي عناه الله عز وجل معنفا له في القرآن بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيدا فريدا في نوعه، له أموال وبنين ورئاسة وشرف وهيئة ومع ذلك يكفر بي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، جبل في قعر جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله: سأجعله في قعر جهنم. هذا الذي توعده الله عاش كافرا محاربا لله ورسوله ومات مثله، ومات مثله، ومع ذلك ذهب يوما ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد كلمه وقال: يا محمد، هل تعلم أحدا قبلك اجتاح قومه كما تريد أن تجتاح قومك؟ هل تعلم أحدا قبلك خالف قومه كما تريد أن تخالف قومك؟ نعبد إلهك برهة وتعبد آلهتنا برهة أخرى. وأخذ يفاوض فيه، فلما انتهى قال له النبي: انتهيت؟ فقال له: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، فقرأ صدر سورة فصلت. وإذا قرأ القرآن محمد اهتزت له الجوامد وسالت ودانت وربما نطقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد، جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما خاطبه النبي من فمه من ثغره العذب في غزاة أحد، حين ارتج الجبل ضرب النبي عليه وقال: اسكن أحد، فسكن، استمع لكلامه. فما بالك حينما يقرأ رسول الله القرآن. فسهم الوليد بن المغيرة رأس الكافرين سهم ودهش، القرآن صواعق لكن لمن يدريه، وقد غربونا عن لغتنا، فكأننا حينما نقرأ القرآن نقرأ كتابا غير عربي، لأننا لا نفهمه. ما مناسبة الآية التي بعدها والسورة التي قبلها؟ لا ندري. لكن هؤلاء العرب كانوا يعلمون، بل قال أهل السير: إن من كبراء قريش من كان يتسلل ليلا فيختبئ خلف أسوار خلف أستار الكعبة ليستمع لقراءة رسول الله وهو يصلي عندها، من أكابر المشركين، فليذهب يستمع رسول الله وهو يقرأ. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع الوليد يده على فم رسول الله وقال نشدتك بالله والرحم إلا سكت، نشدتك بالله والرحم إلا سكت، نشدتك بالله والرحم إلا سكت. ثم عاد إليهم ممتقع اللون، ذهب وهو في فتوته وقوته مستحضرا قومه وعشيرته وأمواله وأولاده، رجع إليهم مخذولا مكسورا كسره القرآن. فلما دخل عليهم قالوا والله لقد ذهب بوجه وعاد بضده، مش هو ده وجهه. فقالوا كيف رأيت؟ قال لقد قرأ محمد علي القرآن فوالله إن له لحلاوة. شوف أنا أقول لك الوصف ده قد لا تجد لبعض علماء المسلمين وهو يمدح القرآن. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى، وفي رواية لا يعلو ولا يعلى عليه. وهذه تنقلها أهل السير على ضعف فيها الشاهد. مدح الوليد القرآن ليه؟ لأنه يفهم لغة، فعلم ما جاء كما ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد المشركون معه. طب إيه اللي خلى المشركون سجدوا؟ حينما وجدوا صواعق الذكر، حينما ذكر الله عز وجل لهم أمما برمتها كانوا يعيشون ويحيون وكان لهم أهل وعشائر وأعمال وأولاد وذرية، حياة بطش الله عز وجل بها بطشة فجعلها هي والأرض سواء. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كأنهم لم يكونوا أصلا. حينما سمع الناس مثل هذه الصواعق فاسجدوا لله واعبدوا خروا سجدا، ما قدرش. وهذا هو الصحيح، وقصة المجانيق هذه قصة موضوعة كذب. الشاهد لما يقال سمعنا فتى ما تظنش ان ده وصف، لو الكلام يستقيم سمعنا ابراهيم يذكره، وابراهيم معروف وابوه كان في القوم معروف وعمه كان في القوم اكثر شهرة كما قال اهل السير. اذا لو قلنا ابراهيم معروف، ابراهيم ابن آذر معروف، قالوا سمعنا فتى، لما القرآن يذكر فتى يبقى ينوه على عملك أنت أيها الشاب. كان إبراهيم فتى ابن 15-16 عاما ومع ذلك ولج في هذه الأمواج المتلاطمة مع الكفار برمتهم، قام إبراهيم وحده. والموقف في الحقيقة إذا ذكره الإنسان يأخذه العجب من أخمص قدمه إلى أعلى شعر رأسه. يقوم إبراهيم إزاء أمة برمتها أمة كاملة ولا يهتز، بل كان الإيمان في قلبه متغلغلا إلى الجذور، وهو شاب أيضا، وكان وسيما جميلا. قال رسول الله إن صاحبكم، يعني نفسه، يعني إن صاحبكم أشبه الناس بإبراهيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيما جميلا، كان عنده مقومات الحياة أيضا إبراهيم، ومع ذلك قام هذه المقامات. وضعوه في قلب المنجنيق وشدوا المنجنيق وأشعلوا له نارا عظيمة. قال أهل السير كان الطائر يطير في الهواء في أجوائها، فإذا مر في أجوائها سقط من حرارتها، من حرارة النار بس. كانت المرأة إذا مرضت تقول لئن شفيت فنذر علي أن أجعل حزمة حطب في نار إبراهيم. تخيل الحقد، جعلوا له نار ربما لم تشهد الأرض نارا مثلها قط، وهو في قلب المنجنيق، وهو في قلب المنجنيق يأتيه جبريل ومعه ملك المطر، إن شئت الآن يمطر عليها فتعود أثرا بعد عين، إيه رأيك؟ فنظر إبراهيم إلى بركة الأمر من الله مباشرة فقال إن كان منك فلا، ألك حاجة؟ قال له لا. إن كان منك فلا. وانطلق المنجنيق وإبراهيم بين الأرض والسماء يطير في طبقات الهواء، كان أمر الله أسرع وأبرك. كم بركة، لأنه لو تخيلنا أن ملك المطر أمطر السماء الآن بإذن ربها لصارت الأرض يابسة، إبراهيم إذا قذف من هذا الارتفاع وقع على الأرض لتهشم، شلو لا. لكن كان أمر الله عز وجل أبرك، مع أن إبراهيم يؤمن بالأسباب، وقد قال لسارة إذا سألك على هذا الطاغية قولي أخوك عليه يعني، لكن في هذا الموضع كان إيمان إبراهيم إلى القمة يصافح الثريا، بينما هو يتقلب في طبقات الهواء بين الأرض والسماء جاء أمر الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فنزل إبراهيم ونجا شاب أشاد الله به، وقد كان شابا فتيا فلقن الدرس لولده فنشأ ولده شابا فتيا كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، كأنهم كانوا من قبل أن يكونوا. وأشاد القرآن بقصة إسماعيل، قام إليه أبوه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فما كذبه طرفة عين. دي قصة شاب ولا القرآن مدهنا ليه دي؟ يا معشر الشباب القرآن مدينا القصة دي ليه؟ لننتفع بها، إن القرآن ينتفع المرء بكل حرف فيه، يشيد بالشباب. فلما بلغ معه السعي لازال صبيا يمشي يأخذه بجواره ويمشي به وهو في هذه المرحلة، كان هذا هو إيمانه، يبني البيت مع أبيه وهو معتصم، ثم يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رأيك إيه؟ لا تظنن أن إبراهيم الذي صبر توحيده في قعر المنجنيق يجادل ولده في أمر لله عز وجل، وهو الذي تركه رضيعا على ثدي أمه في فلاة مترامية الأطراف لا أنيس فيها ولا جريس ولا أنيس ولا إنس، ومع ذلك تركها وانصرف فقالت لمن تتركنا، فلم يرد عليها أصلا، يريد أن يقول أمر الله عز وجل لا نقاش فيه، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. وما بيقول له فانظر ماذا ترى ليه؟ كأن هذا منه إشادة بإيمان ولده، كأن ذلك منه اعتبارا لشأن ولده، برضو لي رأيه، لكنني يا بني لا أعتبر رأيك إن خالف رأي الله عز وجل، إن خالف أمر الله عز وجل. فجاءت كلمات إسماعيل غاية في العجب، لا زالت المحاريب تتلوها إلى يوم الناس هذا، وقد أشاد الله بها، قال يا أبتي، وهذه مبالغة في البر، يعني كان يقول أنت أصبت، أنت يا أبي أصبت، يا أبتي افعل ما تؤمر، ما تؤمر مبني على ما لم يسمى فاعله، يعني كأنه يريد أن يقول افعل ما أمرك الله به، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أهو ده الشباب. أشاد الله عز وجل في كتابه بقصة أصحاب الكهف، فلما سردها فلما ذكرها لنا قال، وانت بتقرأها لمن يعتمد هذا الأثر في كل يوم جمعة وليلته تقرأ هذه السورة، فتقرأ في هذه السورة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية، برضو الكلمة دي مش مقحمة في القرآن، لا، إنما جعلها الله عز وجل، إنما قالها الله عز وجل لنعلم منها شيئا، إنهم فتية لا زالوا شبابا كانوا من علية القوم، والإيمان في هذه الطبقات يكون عزيزا، كانوا من علية القوم، فلما رأوا كفرا بواحا، ملك يعبد الناس له وقوم يتحامقون فيعبدونه، تركوا هذا الكفر والشرك وانطلقوا جميعا على غير موعد، جلس غلام منهم ثم جاء الآخر على غير موعد فجلس إلى جواره، ثم جاء الثالث ثم جاء الرابع حتى اجتمعوا، وهنا سأل بعضهم بعضا إيه اللي خرجك من البلد، فكان السبب واحد هو الشرك، آمنوا بربهم فجعل الله عز وجل منهم آية، وأنت كما قلت لك تكرهها جميعا. بل هؤلاء الذين قاموا في وجه فرعون، حينما يذكر فرعون يذكر موسى وهارون، لا ده كان هنا جيش خفي عبر القرآن عنه بقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، إلا ذرية من قومه. الذرية دول قال بعض أهل التفسير إلا شبابة، مجموعة شباب. تعرف أنت إيه عن فرعون؟ ما علمت الأرض رجلا كان يضطهد الذين من تحته مثل فرعون، وكانت له طرق في التعذيب والقتل، تشيب لها النواصي وينشطر لأجلها الحجر القاسي. ومع ذلك قام موسى إزاءه وقام هارون إزاءه، والذين دافعوا مع موسى كانوا لازالوا شببا. بل أناط الله عز وجل حدوده أن من يقوم بها ويأخذها بقوة يكون شابا. هذا أغلب ما يكون في الأمر. لما ذكر الله عز وجل يحيى قال وآتيناه الحكمة صبيا، برضو دي لها دخل في الكلام، وآتيناه الحكمة صبيا. ثم قال يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني ايه بقوة؟ يعني شد الكتاب كده؟ لا، خذ الكتاب بقوة يعني راعي حدوده وحروفه. اذا قرأت الكتاب قراءة صحيحة فكذلك ينبغي ان تعمل بما فيه عملا صحيحا. فناسب ذلك ان يكون الذي سيأخذ الكتاب بقوة هو صبي شاب. يعني المقصود ايه الان؟ يعني مقصود انك يا اخي الشاب ينبغي عليك ان تعرف قدرك، فلا تغادر آية الا وتحكمها، ولا تغادر سنة الا وتتقنها. واذا بعثناك في اي وجه وجدنا اسدا ضرغاما لا يرجع قط الا منتصرا ظافرا. ده المفترض. انما التخاذل او التحامق او النقوص او الرجوع او التزين ليس هذا من شأنك قط، كما سأخبرك عن أمثلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في مواضع كثيرة في الحقيقة في كتاب الله عز وجل كما ذكر الله داود، وذكر أنه أيضا كان لازال صبيا ولازال شابا، لكن لا أريد أن أعرج عليها ويكفيك في ذلك إشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وهو يرسم طريق الشباب، في أثر ضعيف يقول الشباب شعبة من الجنون، وهذا الأثر على ضعفه إلا أن متنه من حيث النظر صحيح. فالشاب لا يحسن يسير في الطريق إلى الله عز وجل بدون شيخ عركته السنون وصقلته الخبرة. وعندك من الشباب قصة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصة غلام أصحاب الأخدود، غلام الراهب. إنما تربى هذا الغلام وصار منه هذا الأمر العجب الجلل، بحيث أنه ضحى بنفسه، تصدق بنفسه، جاد بنفسه فقط لأجل أن يقول الناس ربنا الله. جاد بنفسه وولج المخاطر. إزاي شاب فهم الكلام ده؟ لأن الراهب كان يربيه بقدر الله عز وجل. وأيضا نستطيع أن نأخذ هذا حينما قام علي رضي الله عنه لما خرج إليه مرحب اليهودي، لما خرج عمرو بن ود يوم الأحزاب، فقام عمرو بن ود يريد أن يقاتل الخندق يوم الأحزاب. لما حفروا الخندق جاءوا عند بعض الأماكن وتضايق الخندق بهم، يعني كانوا حفرين واسع كده في كل الأماكن، وهم عند مكان معين داء من الحفر. فجاء بعض المغاوير الأبطال من الفرسان وقفزوا بأحصنتهم وقفزوا هذا المكان ودخلوا وناوشوا قاتلوا. كان منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وكان منهم هذا الملعون عمرو بن ود. عاش كافرا ومات كافرا، كانوا يعدونه بألف، يقولون هو كبش الكتيب، يعني مثل هذا لا يصادم. فقام عمرو بن ود مرتجزا وقد توشح سيفه وقال من يبارز على بسرعة. انتفض علي وقال انا، فقال له النبي اجلس. ثم نادى الرجل من يبارز فقام علي وقال انا، قال له اجلس انه عمرو بن ود. ثم نادى عمرو من يبارز فقال علي انا، فقال له النبي اجلس انه عمرو بن ود. فقال وما عمرو بن ود يا رسول الله؟ والله وان كان عمرو بن ود، حتى لو كان عمرو بن ود، يعني ايه عمرو بن ود؟ كان عنده كم سنه؟ 14 سنه. غزوة الأحزاب على خلاف بين أهل السير في السنة الثالثة أو السنة الرابعة، باعتبار أبعد الأمدين يبقى السنة الرابعة. خرج مكث في فراش رسول الله وهو ابن 10 سنين، كما سأذكر لك من أثر. لكن عايز أقول إن إيه؟ أن الشاب لا يصلح إلا بشيخ صحيح، وهذا مما نستطيع أن ندل عليه الشباب. إذا التهبت همتك فعليك بشيخ يوجهك حتى لا تغلط. لكن مع ذلك هم عماد الأمم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لهم طريقهم. قال ابن مسعود دخل علينا رسول الله ونحن شباب، يعني شباب. يقول المنوي رحمه الله يطلق على الشاب شابا من 12 عاما. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. النبي الآن يخطط لهم طريقهم، بدلا من أن تسير في الطريق وترجع إلى الوراء بسبب ميلك الجبلي للنساء، لا، أحسن الآن. ونحن نقول ذلك لشبابنا الذين يفضلون أن يتأبط الرجل منهم أو ينشئ علاقة مع فتاة بالجامعة، يفضل ذلك عن نصب وتعب بأن يعمل ويكد ويحوش أموال ويتزوج هو في الجامعة مثلا. يرى هذا أمرا بعيدا، ويرى معصية الله عز وجل أخف منها وأصغر. لما نقول للشباب، كثير من الشباب يرسل الآن أنا أمشي في واحدة في فتن في الجامعة، ينظر المرء إلى النساء مثلا أو يفعل كذا، نعمل إيه؟ نترك الجامعة؟ نقول طب تتركها لمين؟ ما هذا أيضا مما يطلق. قال الشافعي رحمه الله وحسرتاه على ثلث العلم تركه المسلمون لغيرهم. قالوا له ايه ثلث العلم؟ قال الطب. وكان الشافعي رحمه الله له خبرة بالطب تجعله استاذا، يعني كان دكتور كمان مع انه كان فقيها كما سأذكر لك. يبقى لا تترك الجامعة. طب هذه الفتن تزوج. يقول لك معقول تتكلم جد؟ تتزوج ازاي وانا في الجامعة؟ هذه الهمة التي جعلتك تتعرف على فتاة وتعصي الله عز وجل هي التي تجعلك تعمل مع الجميع، اشتغل مع الجميع. ولكم ضربت هذا مثالا، ان بعض الاطباء هو الان استاذ دكتور، استاذ دكتور ممن يشار اليه بالبنان، اراد ان هو يتعلم في كلية الطب، قال ابوه لا استطيع النفق، اصرف عليك منين؟ فنزل الرجل وكدح بزنده، كان بيشتغل مبلط. بقول لك الان استاذ دكتور، اذا ذكر في المحافل قام الناس له. اشتغل مبلط، كان صنايعي وعامل. الان ينبغي ان تاخذ على عاتقك الا تعصي الله عز وجل باي شيء حتى ولو انهكت نفسك. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يوجه النبي الآن الشباب. قال النووي رحمه الله يقال للمعشر الذين تقاربوا في السن والطبقة، يعني هؤلاء المجموعة. وهذا الحديث يسري إلى يوم الناس هذا وإلى ما بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيدا أن من نعيم الجنة الشباب، وده شيء في غاية العجب، يعني من جملة النعيم انك تبقى شاب. فقال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، يعني لا يرى بؤسا قط، ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ده من جملة النعيم ان تكون شابا. يعني الان الشاب اللي في مرحلة الشباب الان هو قد اقتبس من الجنة شعبة. انت الان تحيا في الجنان اذا سخرت شبابك هذا لله عز وجل. وفي حديث الدجال الذي اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من غير ما وجه. قال النبي وهو يقص علينا أن الذي سيقوم لهذه الفتنة شاب شاب. شوف بقى المسيح الدجال ده لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخوف أصحابه بذكره أدرك الصحابة فتنته، فجعل عمر رضي الله عنه إذا جلس إذا مشى مع رسول الله يتلفت لحسن يخرج من هنا ولا من هنا من رعبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا ابن الخطاب، فلئن خرج الآن فيكم فأنا حجيجه، أنا حاف قدامنا، ولئن خرج فيكم بعدي فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد بقى يحمل على عاتقه ويشوف هيتصرف معاه ازاي. وإن كان قد دلنا على أنه من قرأ عليه فواتح من قرأ فواتح سورة الكهف عليه فإنه يعصر من فتنته، لكن الشاهد الفتنة العارمة دي، راجل ماشي جنبه كده بلغ من سحره أن يقول السماء مطري تمطر وتشوف بعينك الكلام ده، مع أن ده سحر يعني مخالف للواقع، سحر أعين الناس، لكن سحر أعين أمة كاملة، أكبر دجال في الدنيا يقول للأرض أخرجي ما فيك تخرج ما فيها. قال النبي فيمر بالخربة فيقول أخرجي ما فيك فتخرج كلوز هذه الخربة من الأرض تتبعه كيعاسيب النحل، تلاقي الذهب والفضة والبترول والمعادن ماشيين وراه، مش مشيلهم كمان على كده، ماشيين وراه بالأمر كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج له رجل ممتلئ شبابا. هو ده بقى ده اللي هيصد الفتنة دي، يعني الفتنة الواقعة على الأمة الآن من شغل مين؟ من شغلكم انتم، انت الآن الذي ينبغي ان تصدها وتردها. فيخرج رجل ممتلئ شبابا فيقول انت الدجال الذي اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذ الرجل يأخذه الرجل ثم يأمر به فيشق نصفين حتى يسقط فرقتين، يشق من أول مفرق رأسه حتى يسقطه فرقتين على الأرض كده، ثم يمر بينهما، ده كله سحر، يسحر أعين الناس يمشي بينهم كده ثم يقول له قم، فيقوم معتدلا بإذن الله عز وجل. فيقول له كيف ترى؟ ألك رب غيري؟ فيقول له الشاب أنت والله ما زدتني فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذه ليسبحه بين الناس فيحيل الله عنقه كأنه سبيكة فضة، يخلي عنقه يبقى حديد يجي يمشي السكينة فيه ما تمشيش، فيأخذه من يده وقدمه ويقذف به في ناره، هذه النار هي الايه؟ هي الجنة. يبقى اللي قام وقف قدام فتنة الدجال شاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأمر الشباب وبمشاعرهم وبنفوسهم وبأهوائهم حتى. فكان لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخ صغير يقال له يكنى بأبي عمير. أبو عمير كان لي معاه طائر كده صغير، شاب صغير كده، كان معاه طائر كده بيقعد يلعبه ويحط له الاكل ويعمل له. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ما تصنع يا ابا عمير؟ قال نغير يا رسول الله اتسلى معه، انا قاعد العب معاه. فكان النبي اذا راه يقول يا ابا عمير ما صنع النغير؟ النبي بنفسه سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم بنفسه يمر على ابي عمير هذا الشاب ويقول له عامل ايه العصفور بتاعك؟ يقول له كويس يا رسول الله حلو. قال انس بن مالك رضي الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يوما فسلم. احنا ممكن يأنف الرجل منا انه يعدي على شويه سبيه يقول السلام عليكم، مر النبي عليهم ده يكسبه الشيء من العز كده. بل كان النبي يقرع بينهم في ابان الغزوات، واللي يفوز يطلعه معاه في الغزوة في القتال. شوف لما يحمله المسؤولية الآن منذ صغره عشان احنا خدنا الـ الـ الـ الكلام بتاع اوروبا يقول لك الشاب عنده 20 سنة يقول لك لحد سن 25 سنة اسمه طفل. شوف بقى لما بيقول قدامك 25 سنة وطفل. انما الاسلام ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجولة منذ المهد منذ الصغر. فحينما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى غزاة احد استعرض بعض او جاءه بعض الصبية 9 سنين و10 سنين فجاءه رافع بن خديج فنظر النبي اليه فاجازه جسمه كويس كده يستحمل. ثم جاءه اخر وقال جابر بن سمرة وقال يا رسول الله أجزني فرآه النبي صغيرا فلم يجزه استنى لك سنة ولا حاجة فقال يا رسول الله أجزت رافعا ولم تجزني ولو وإيه وأنا إذا صارعت رافعا صارعت تعالى عملت مصارعة ورافع أغلب رافع بن خديج أجيب لمسة أكتاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فدونك وريني كده فصارعه فصرعه فأجاز النبي لهما. تشوف بقى حتى المشاعر في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطأ علي جملي وأعيا. كان معاه جمل عيان مريض ففضل يتباطأ في المشي لحد بقى جابر فين في آخر الجيش. وكان رسول الله يمشي في أخريات الناس مش يمشي من الأول يمشي ورا خالص وكما كانوا يقولون الضعيف هو أمير الركب لأن السائق الركب يراعيه. فكان يمشي في النهاية خالص المساكين والضعفاء اللي مش قادرين يمشوا يبطأ المشي علشان يقدروا يدركوا الايه يدركوا القافلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جابر يعني أنت جابر؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال ما لك في أخريات الناس اللي مشيك ورا كده انت شاب صغير. فقال يا رسول الله بطأ علي جملي وأعيا. قال جابر فنزل رسول الله يحجله بمحجنه. النبي صلى الله عليه وسلم معه كاز كده راح نزل ضرب الجمل ضربتين. قال جابر فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني أكفه عن رسول الله لا يسبق ناقته. لما ضرب ضربتين كده الجمل دبت فيه الصحة لدرجة انه سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. طب خلاص كده خلصنا الموضوع بقى سيبه بقى ونرجع انت لنا. قال تزوجت يا جابر؟ ابوه مات وساب له 7-8 نساء بنات. بيسأل عن حاله تزوجت؟ انا بس عايزك ان واخد بالك ان اللي بيتكلم ده النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخر. ادم ومن بعده من الخلائق خلفي ولا فخر. مش حد يتقدم عليه ابدا. انا اول من يحرك حلق الجنة ولا فخر. مفيش حد هيفتح الجنة الا النبي ولا ادم ولا ابراهيم مفيش حد خالص. ليس هناك رأس تداني رأسه. ومع ذلك على هذه الهيبة والهيئة والعظمة يكلم جابر. ده اسمه اعداد الجيل مش تحطيم الجيل اعداد الجيل. تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا او ثيبان. شوف الحديث بيدردش ازاي. قال بل سيبا يا رسول الله. قال فهلا بكرا تلاعبها يعني لو كانت امرأة بكري يبقى افضل وتضحكها وتضحكك. فقال جابر رضي الله عنه ان عبد الله بن حرام ابوه يعني مات وترك لي 7 نسوة خرق بنات صغيرين ما يعرفوش يعملوا حاجة فكرهت ان اتي لهن بخرقاء مثلهن. تبقى عال عليهم بقى هجيب واحدة كمان مش عارفة تعمل حاجة زيهم. فجبت واحدة ست كبيرة يعني لها خبرة ولها. فكرهت ان اتي لهن بخرقاء مثلهن فاتيت بثيب تعمل عليهن تمشطهن وتنظفهن وتعمل عليهن. قال له النبي اصبت صح. شوف النقاش الجميل ده. أصبت فإذا رجعت فالكيس الكيس. هتروح دلوقتي هيبقى عندك بقى باخواتك البنات وزوجة، وخليك بقى ايه، خلي دماغك كده كبيرة. ثم قال له بعني جملك يا جابر، اديني الجمل بتاعك ده انا اشتري منك. هو النبي محتاج جمل؟ مش محتاج جمل. النبي صلى الله عليه وسلم زهد في كل شيء الا في المركب، لان الدابة العطباء من النحل، الدابة العطباء اللي كل شيء تعطب دي من النحل عليك. انما كان ينام على الارض حتى يخط الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، حتى يخط الحصير جنبه. وكان يتزهد في معيشته، يقعد في اوضه الحسن البصري بيقول دخلت غرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت امس سقفها بيدي، يعني ارفع ايدي كده امسك السقف حتى تواضع في رفع بنائه عليه الصلاه والسلام. اتفضل. انما مع ذلك في الدابه كان عنده ما يربع عن 11 دابه. الناقه القصواء اللي ما كانش حد بيسباها ابدا لحد اعزكم الله حمار يقال له عفيش. قال بعني جملك يا جابر، هتعرف دلوقتي هو بيشتري منه ليه. قال بعتكه يا رسول الله، قال على ان اركبه الى المدينه، يعني سيبنا اركبه للمدينه بالشرط يعني. قال له النبي نعم، واذا رجعنا الى المدينه وافيتك بحق او بماله او كلمه نحوها، اول ما ارجع المدينه هديك حقه يعني. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ المدينه قبل جابر. شوف خد بالك بقى. فجاء جابر، قال جابر فادركت المسلمين عند صلاه الصبح فوجدت رسول الله قائما على باب المسجد، فقال جئت الان، يعني واقف مستنيه، قال جئت الان؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال يا بلال زن، يعني اوزن لبلال وارجح. قال جابر فوزن لي بلال وارجح، ثم انطلقت بالمال فنادى علي، بعد ما باعوا بقى خلاص بيعنا كده، فنادى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الان يرد علي الجمل. هيبص بقى في الجمل اللي ايه مريض يقول لي خلاص انا مش عايزه معلش رجع بقى البيعه دي. وكان هذا من ابأس شيء عندي، ما عندناش فلوس، انا ما صدقت بعته. فنادى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت اليه فقال يا جابر خذ جملك والمال لك. يبقى النبي كان عايز يشتري جمل؟ لا، ده كان عايز يديله فلوس بس عشان ما يجرحوش ويقول له ابوك لسه ميت وعليك ديونه، خد بقى دول. لا، عمل له الايه؟ عمل له القصه دي والحوار ده. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت على بكر صعب لعمر بن الخطاب. البكر او البكر اللي هو الجمل اللي لسه صغير، فجمل فتي قوي لازال بقوته. قال كنت على بكر صعب لعمر بن الخطاب ملك ابوه يعني، وكان يغلبني فيسبق الكبار، يخش كده على الناس الكبار في السن الشيوخ يسبقهم. الجمل بيغلبه من كثر ان هو قوي يعني مش قادر هو عليه فيخش بيه كده. فكان عمر اذا يعني سبقت الناس ضرب وجهه، ضرب وجه الجمل ونهرني يقول له ارجع ورا. وده تأديب الابن، ما تخشش كده على الناس الكبار. ضرب وجهه ونهرني، فرأى رسول الله ذلك، شافه بقى وسكت وقال الرجل وابوه مالناش دعوه احنا، حتى كان بيخاف على مشاعر الشاب. ده التوجيه بقى، ده البناء للشباب. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا عمر بعني هذا الجمل. فقال هو لك يا رسول الله، يعني بيعه لك ايه؟ خده دي. قال بل بعنيه يا عمر. قال بعتكه يا رسول الله، خلاص اديته لك. فقال النبي يا عبد الله بن عمر الجمل لك فافعل به ما شئت. عايز بقى تتقدم تتاخر تروح يمين شمال زي ما تحب عشان المكسوف كسف قدام الناس. شوف كيف كان يراعي عليه الصلاه والسلام حتى الشباب، بل كان يقص علينا ما يحفز هممنا ويحفز همم الشباب، كقصة أصحاب الأخدود التي ذكرت لك في صدر هذا المجلس، وكيف أن غلاما أقام الله عز وجل به أركان العلا حتى وحدت ربها قرية كانت تعبد هذا الملك الذي كان عليهم. قالت حفصة بنت سيرين، حفصة أخت محمد بن سيرين: يا معشر الشباب اعملوا، فوالله لقد رأيت العمل أيام الشباب. يعني يا معشر الشباب إن لم تعملوا الآن، عايز تقول كده يعني إن لم تعملوا الآن تعملوا إمتى؟ لما تكبر سنك ويضعف صلبك. إنما الذي يعمل الآن منذ شبابه إذا كبر سنه لا يؤثر فيه. اللي ينشأ على الطاعة أخوانا والعمل إذا كبرت سنه لا تؤثر فيه، وإذا احتوشته الأمراض لا تؤثر فيه. ولك في رسول الله أسوة حسنة. لما هاجر صلى الله عليه وسلم كان عمره 53 سنة، 53 سنة ويهاجر من مكة إلى المدينة ويعالج من الكفار شدة، ثم يغزو بعد ذلك أكثر من 20 غزوة. بعد بقى 53 سنة وانت طالع لحد 63 سنة يغزو أكثر من 20 غزوة، منها ما يؤذى فيها ويحدث فيه. ليه؟ لأنه تربى على الطاعة عليه الصلاة والسلام، صنعه الله عز وجل على عينه، وكذلك سائر من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل أيام الشباب. وهذه أمثلة من أجدادك، وأنا مصمم أن أقول أجدادنا، علشان هذا الانفصام الذي حدث بيننا وبين أسلافنا، بل خرج منا بعض الغلاة فجعل اتصالنا بأسلافنا علما على التخلف، وإلى التخلف جرونا، هم اللي جرونا إلى التخلف، وظنوا أن هذه الحداثة والمدنية التي يحدثوننا عنها هي الحضارة وخاب فألهم. بل رجعوا الآن القهقرة حينما وجدوا أن الغرب بنفسه يثني علينا. تعرف صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي قبل أن يكتب المسلمون في الثناء عليه كتب الغرب في الثناء عليه، قالوا ده سلطان أذلنا وكسر شوكتنا، ما نقدرش ان احنا ما نمدحوش، لا نستطيع، رجل غلب سلاطيننا وغلب امراءنا، ما عندناش مثال زيه ابدا. حتى قال له بعضهم: ستتعب من ياتي بعدك يا صلاح الدين. اللي جاي بعد كده من الخلفاء هيتعب، لانه مش هيقدر يبقى زيك ابدا. حتى اشاد بنا هؤلاء، هم اجدادنا. في المجالات التي تبنى عليها الأمم أول مجال هو مجال العلم، مش كده ولا لا؟ خد عندك بقى راوية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة. أبو هريرة اسمه إيه؟ اسمه الغلام الدوسي. الغلام كان شابا صغيرا، أسلم مؤخرا في عام الوفود، عام 8 وأول 9. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت جالسا أنا ورجلان، قاعدين إحنا واثنين كده مع بعض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تمنوا. فتمنى كل رجل منهم أمنية، وحينما تمنيت أنا قلت: يا رسول الله ادعو لي بالعلم. كل واحد يتمنى من الدنيا إلا أبو هريرة، قال له: ادعيني بالعلم يا رسول الله، فإني أحفظ، فإنك تذكر حديثا عندي كثيرا أنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط نمرتك. كان عليه قماش كده نمرة، جلد النمر يلبسه الناس اللي مش لاقين ياكلوا. قال له: أبسط نمرتك. فبسطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني سأدعو لك بدعوات، فإذا انتهيت من دعوتي فاقبضها إليك، لا تنسى بعدها شيئا أبدا. ثم رفع النبي يده يدعو لأبي هريرة، وأبو هريرة يؤمن، عشان الناس اللي بيقول لك أبو هريرة ده أسلم سنة 8 أوائل 9، يوم يموت النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، يوم يروي عنه 5000 حديث ويطلع مقال يقول لك إن أبو هريرة بيكذب، وكذبوا وكذب من أزهم على ذلك. إنما أبو هريرة ده رجل مؤيد يا إخواننا، مؤيد بدعوة رسول الله، والقراء هبة من عند الله عز وجل. كنا لسه مع بعض إخواننا قريبا منكم ونترجم للإمام البخاري، كان يقول: كان البخاري يمر على الكتاب مرة واحدة، يرى الكتاب مرة واحدة بس، أي كتاب مهما بلغ عدد أوراقه، مهما كان في أي فن من الفنون، نحو صرف ولا حديث ولا أسانيد ولا أصول ولا أي حاجة، يمر عليه مرة واحدة فيحفظه عن آخره. القريحة دي جود من الله ولا لا؟ تحذر علينا. أبو هريرة رضي الله عنه قال: فدعا رسول الله فلما انتهى قبضت إلي نمرتي فما نسيت بعدها شيئا قط، حتى قالوا أن معاوية رضي الله عنه وقيل عمر رضي الله عنه جاء بأبي هريرة وقال له: تعالى أبا هريرة حدثني ببعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ده قال: ما بعرفش يقرأ يكتب، ما بعرفش أمي ما بعرفش يكتب، إنما يسمع يحفظ. قال له: قول لي شوية أحاديث كده. فسمع عليه أبو هريرة شوية أحاديث، 900 حديث ولا 80 حديث ماشي. فكتبها عمر عنده وخباها، حطها عنده لمدة سنة 12 شهر 365 يوم. ثم جاء بأبي هريرة فقال: يا أبا هريرة لقد حدثتني في العام الفائت بأحاديث، أريد منك أن تكررها علي يا أبا هريرة. قلها لي تاني كده عشان عايزين نسمعها كمان. قال: الذي يرويها فحدثه أبو هريرة بهذه الأحاديث لم يخلق منها حرفا واحدا. بالضبط بالحرف رضي الله عنه يروي عن رسول الله 5000 حديث وكسر، وهو أعظم أكثر رجل من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فدي بقى فقيهة الإسلام، وإن رغمت أنوف الروافض هؤلاء الذين يطعنون فيها، والطعن بنواصيهم معلق. عائشة رضي الله عنها قال لها عروة، شوف بقى مش علم الفقه بس ولا لا، مع ان عائشة لها في كتاب عمله السيوطي اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، كتاب يعني جزء صغير كده، بيقول ان الصحابة اكبر الصحابة كانوا بيجوا يسألوا عائشة، وفي مسائل الصحابة افتوا فيها وغلطوا صححتها لهم عائشة رضي الله عنها. عائشة بقى لما مات النبي كان عمرها كم سنة تعرف؟ 18 سنة 18، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعز إليها بالعلم. قال لها عروة بن الزبير ابن أسماء اللي هي عائشة أخلته، قال: يا خالة والله ما أعجب من علمك بالفقه والشريعة. أقول زوجها نبي، دي مرات النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعرف الشريعة، ولا أعجب من علمك بسيرة العرب والنسب. أقول أبوها أبو بكر، أبو بكر كان أعلم الناس بالنسب، يجيب نسب أي واحد، وأيام العرب وسير العرب. شوف بقى يقول إيه: لكنني والله يا خالة أعجب من علمك بالطب. يعني كانت عائشة فقيهة ومحدثة وأصولية وشاعرة، بعضهم بيقول عائشة كانت تحفظ للبيد 10,000 بيت، 10,000 بيت دول لو أنا حفظتهم أصيروا من الأدباء الآن. دي كانت تحفظ لشعر واحد بس من جملة شعراء العرب 10,000 بيت، فما بالك بالباقي. قال عروة: ما كانت تنزل بعائشة نازلة إلا ارتجزت تقول شعر فيها. قال: فما علمك بالطب يا خالة؟ جبت الطب بقى منين؟ فتبسمت عائشة رضي الله عنها وقالت: أي عرية، عرية بالدلع يعني ابن اختها بقى، قالت: أي عرية، لقد كان الناس يأتون رسول الله فيصفون له فكنت أنا أقوم عليه فهذا من ذاك. الأطباء كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعب ولا حاجة يقول لها اعملي كذا وحطي ده على ده، فلما تعمل تحفظ. ودي رسالة إلى إخواننا طلبة العلم الذين يتبعون المذهب الانتقائي، والانتقاء في المنهج يضر بالمنهج، اللي يقول لك أنا بفهم كويس قوي الفقه بس ماليش في أصول الفقه وما أفهمش نحو شوية يعني. لا، عندك الأمثلة ادخلوا في السلم كافة، لازم تدرس كل شيء. ومع ذلك مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايه عندها 18 سنة. معاذ بن جبل مات عنده 30 سنة. معاذ بن جبل ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة. ايه الرتوة دي؟ رمية حجر. لما تجيب حجر كده وترمي رمية 10-20-30-50 متر، هتلاقي العلماء بتوع الأمة كلهم والأساطين الكبار ماشيين وعلى رأسهم ماشي قدام خالص معاذ بن جبل مات وهو ابن 30 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وأعلمهم بالحلال والحرام، أو قال بالفرائض أو غير ذلك. مصعب بن عمير أرسله النبي طليعة بين يديه إلى المدينة فوطد له أمرها واحد بس. وكان مصعب لا زال شابا، ومصعب عنده مشكلة ثانية أنه كان مرفه جدا. مصعب كان مرفه جدا، كان الذي يقوم، ولعل منا الآن من زار هذه الأراضي المقدسة وراء المسافة ما بين الكعبة بين البيت وبين الصفا والمروة قد إيه، ومع ذلك كان مصعب إذا طاف بالبيت يشم رائحة عطره من كان عند الصفا والمروة. شوف بقى غني زي مع عطر بيجيب أغلى عطور في العالم. وكان الثوب الذي يدخل به بخلاف الذي يخرج به يغير دائما، وكانوا يقولون هو فتى قريش المدلل اللي متدلع يعني. فلما أسلم قالت له أمه: إما أن تترك الدين وإما أن تتركني. قال: بل أتركك، وسابها ومشي. فتركته بلا مال. قال بعض الصحابة: لقد رأيت مصعب بن عمير قد انتحل جسمه ورسول الله يرثي له. يعني النبي كان يشوفه كده زعلان عليه أو مش قاعد بره، لا بقى في أكل ولا شرب ولا النزاهة بتاع الزمان. حتى قال خباب بن الأرط رضي الله عنه، قال: كل منا قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من مات ما أصاب من أجره شيئا. منهم مصعب بن عمير. مات مصعب رضي الله عنه في غزاة أحد. قام فكان يقول: إلي إلي يا عباد الله. فضربوه ومسك الراية، فضربوه في يمينه فقطعوها، فأمسك الراية بشماله وهو يقول: وما محمد إلا رسول. شوف شابه، شوف إيمانه جبل. فضربوه على يده اليسرى فقطعوها، فاحتضن الراية بعضديه، الكوع بقى اللي بقى من دراعه، احتضن الراية وقال: وما محمد إلا رسول. فلا زالوا يضربونه حتى شقوه وهو يقول: وما محمد إلا رسول. ذهب وحده وطد أرض المدينة لوحده، ذهب هناك عرض الإسلام على الناس بأسلوبه الدمس وعلمه الجم، ولا زال شابا يافعا في بداية حياته رضي الله عنه. قال الذين يترجمون للشافعي: مر عليه خالد بن مسلم الزنجي، الزنجي الأشقر مش الأسود، مر عليه خالد بن مسلم الزنجي وهو مفتي مكة وإمام الحرم، فقال للشافعي: افتي فقد آن لك أن تفتي. عد على الشافعي كده قال له: يا ابني انت قوم افتي، اقعد على كرسي وافتي الناس، انت دلوقتي مؤهل للفتوى. قال الذي يرويها: وكان الشافعي يومها ابن 15 عاما، عنده 15 سنة. وقال الذين ذكروا ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: كان الناس كان يحضر في مجلسه أكثر من 100,000 ولم تنبت في وجهه شعرة. يعني عنده مثلا 12-15 سنة. وصنف كتاب التاريخ وهو ابن 18 عاما، حتى حمله إسحاق بن راهويه ودخل على الأمير وقال: أيها الأمير، ألا تريد أن أريك أن أريك سحرا؟ كتاب التاريخ ده أكبر العلماء ما يعرفش يألفه. شوف كتاب البخاري 18 سنة. دي نحن يعني هذا الكلام أنا أهديه لإخواننا الذين لازالوا يقولون إحنا نطلب العلم ولازلنا طلبة علم وما نبغوا إلى الآن، بقيت لك 10 سنين وأنت عاكف على الكتب. لا، نقول لا تعكف عليها، لو عكفت لكانت هناك نتيجة كبيرة. نريد من اليوم أيها الشباب، نريد من اليوم أن نجعلها ثورة، ثورة على هذه النفوس الراكدة، على هذه النفوس الباردة التي بردت عن السير إلى الله عز وجل. نريد من اليوم من كان في الحراسة في الحراسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في الساقة ففي الساقة، من كان في موقع فينبغي أن ينجع فيه. هذا من باب العلم، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال النووي رحمه الله: دخلت المدرسة الرواحية فمكثت فيها 6 سنين ثم خرجت بعد ذلك أدرس للناس. 6 سنين بس. مات النووي وهو عنده 48 سنة. قالوا: لو أراد أن يكون له مذهبا خاصا لكان، غير أنه كان يحترم الشافعي فكان يتمذهب له. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأسلم يهودي على يديه وهو ابن 10 سنين. عشر سنين كان درس القرآن والسنة وترسخ في علم الشريعة، ثم قرأ التوراة، راح جايب واحد يهودي وقعده قدامه وقال له أنا أناظرك في دينك، قول لي كده دينك في إيه وأنا أكلمك في دينك. عنده عشر سنين. فأسلم الرجل على يديه. ولا ننسى إن نسينا أن الشيخ ابن باز رحمه الله شيخ مشايخنا الآن كان قد جلس على كرسي القضاء والفتوى وهو ابن 19 عاما، عنده 19 سنة فقط. أما عن العبادة فحدث ولا حرج، قلنا بقى في علم وعبادة حدث ولا حرج. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخل قال شكى أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم النهار وأقوم الليل، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل وتختم القرآن في كل يوم؟ شوف عمرو بن العاص ده بيعمل إيه، عبد الله بن عمرو بن العاص بيصوم كل يوم وبيقيم الليل كله من بعد العشاء لحد الصبح وبيختم القرآن كل يوم مرة، عشان مش متخيل اهو كده يحدث. احنا في زماننا هذا في العمرة الفائتة في رمضان الفائت كان عندي شاب جار لي كان بيختم القرآن كل يوم، كل يوم ختمة وما بيكونش عدى اليوم بكامله، والمسألة دي تحسبش بالساعة، والمسألة دي تحسب بمدد الله لك، وإلا فكيف تقول أنت في قول الإمام السخاوي رحمه الله عن زين العابدين ابن علي يقول إنما سمي زين العابدين بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، تجيب 1000 ركعة ازاي؟ إنما هو مدد من الله عز وجل. لما قتلوا عثمان بن عفان قالت نائلة بنت الفرافصة مراته زوجته قالت تقتلون رجلا كان يقوم القرآن كان يختم القرآن في ركعة واحدة وتر بالليل، ركعة واحدة بس يختم فيها القرآن كله، هو مدد من الله عز وجل لمن انطرح على بابه، انت بس قول له اعطني يعطيك يمدك سبحانه وبحمده، بس نحتاج ان احنا نتململ على بابه نسهر ليلة لأجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موضع الشاهد عجيب، قال له النبي يا عمر يا عبد الله بن عمرو صم يوما في الشهر، بلاش صم كل يوم، حتى لا تتجهم عينك ويضعف بدنك، بعد كده نظرك يروح من السهر وتضعف من الصوم. شوف الشاهد بقى قال له يا اخوانا والحديث الصحيحين، قال يا رسول الله دعني اتمتع بشبابي، يعني المتعة بالشباب بقى اذا فين؟ في العبادة والطاعة وطلب العلم والتعبد لله عز وجل، مش المتعة بالشباب في المعصية. وتعالى الآن أنا أخذت على نفس العهد أن أنا ما أقولكش النهاردة عن الذين يدمنون المخدرات أو الذين يفعلون يقعون في الفواحش، أن أذكر لك أخبارهم لأننا جئت اليوم كما قلت في صدر هذا المبحث أن أقول لك أنت ابن من؟ أنت لك شأن عظيم ولأجدادك شأن عظيم ينبغي أن تضرب برأسك إلى جذرك وترد العجز إلى الصدر كما يقولون، لازم ترتبط بهم لأنك أنت رجل لك هيئتك لك وزنك. إنما أنت ادخل الآن اسأل الذين يفعلون الفاحشة ماذا صنعوا وهل أسدت إليهم هذه سعادة؟ أكبر هؤلاء في ليه يموت منتحرا، حتى أن يحضرني الآن امرأة ممثلة من مشاهير الغرب كانت تقول لوجدت لو كنت مثل أي امرأة تعيش في بيتها مع عيالها فأنا أشتاق إلى تربية الأولاد، نفسي أبعد في البيت زيهم كده، مع أن ده كان يترمي تحت رجلها الذهب والفضة، ليست هذه هي السعادة. فعبد الله بن عمرو بيقول له ايه؟ دعني اتمتع بشبابي. اما ابن عباس فكان يقوم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام يتوضأ ليقوم من الليل، فتمطيت كراهة ان يشعر بي، تمطيت يعني مش على ترتيب صوابعه كده؟ كرهت أن يشعر بي، فتوضأت وقمت خلفه، فجعل رسول الله يفرك أذني بيده. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بقى صلاة النبي صلاة عظيمة، كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يصلي صلاة طويلة، فابن عباس لما سجد نام لان النبي كان كل صلاته شبه بعضها، يعني لما يقوم بالبقره وفضل قاعد ساعه يقرا، اما يركع يقعد مثلا ساعه لربع ساعه لعشره راكع، لما يرفع من الركوع يقعد له مثلا نص ساعه، لما يسجد يقعد له نص ساعه كده. الصلاه بتبقى مقاربه لبعضها، مش يقرا كتير ويركع بسرعه ويسجد بسرعه، لا. فابن عباس اول ما سجد راح نايم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى يفرك له ودنه كده برفق عشان يصحيه، يعرك اذنه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيصلي قيام الليل بقيام رسول الله اللي الرجال الكبار ما تقدرش عليه، يعني ابن مسعود كان راجل كبير يقول صليت ليلة خلف رسول الله فهممت بأمر سوء، قالوا ما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأذر رسول الله قائما. قلت أنا هقعد مش قادر أقف من طول القيام عليه الصلاة والسلام، يقيم قيام طويل. ابن عباس بقى صلى ورا النبي، عشان كده لما كبر بقى واحد بيقول سافرت مع عبد الله بن عباس فكان ينزل في جوف الليل يقوم من الليل، القافله نزلت نامت وهو بقى في قلب الليل يقوم نازل من على الجمل ويصلي، قال فاقتربت منه فسمعته يقول وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ويبكي تسيل دموعه الليل الطويل. قال الذي رآه كنت إذا نظرت إلى ابن عباس ترى تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء، يعني تحت عينيه تقطع من كثرة البكاء رضي الله عنه، لذا كافاه الله بكرامة. قال أهل السير لما مات ابن عباس سمعنا صوتا مدويا، وهم بيسنوه حاطينه على وش القبر كده وخلاص بقى هينزلوه في القبر، سمعوا صوتا مدويا حولهم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا يدرون من الذي يقول ذلك، ثم وجدوا طائرا أبيضا كبيرا دخل ما بين كفن ابن عباس وجلده، ففتشوا فلم يروا شيئا فعلموا أنها روحا يعبد الله منذ أن كان شابا رضي الله عنه. علي بن الفضيل بن عياض هو اللي ظبط أبوه. أنت بتسمع الفضيل بن عياض الزاهد العابد؟ لا، اللي كان أزهد منه علي ابنه. كان علي بن الفضيل بن عياض يصلي الليل أجمعة طول الليل، يصلي الليل أجمعة، فإذا عاد إلى فراشه لا يعود إلا حبوا، يرجع ماشي على دور رجليه كده من طول القيام، ثم إذا استوى على فراشه بكى وقال يا أبتي سبقنا العباد. دخل يوما على سفيان الثوري وهو يقرأ قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فصرخ علي ثم خر مغشيا عليه فقلبوه فجدوه قد مات. من هذه الآية رضي الله عنه كان الفضيل يبكي ويدفن ويقول أدفن مهجتي، ده أنا بدفن قلبي ابني، مات من أغشية عليه في مجلس سفيان بن عيينة، وقرأت عليه هذه الآية في موضع آخر فخر منها ميتا، كان يقول يا أبتي أدعو الله لي أن أختم القرآن مرة. ليه؟ لأن في سور بتأتي عليه لا يستطيع أن يكملها. كانوا يقولون كان علي لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة، السورة اللي أنت بتختمها كده لما تصلي ركعتين خفاف، علي بن الفضيل ما يقدرش يقرأ سورة القارعة، إذا قرأها يبكي ولا يستطيع أن يكملها رضي الله عنه. أما أيوب بن تميم السختياني فكان شابا ومع ذلك كان يقولون هذا راهب قومه، ولا ذا الراهب، هو شاب لا زال شابا من كثرة عبادته، بلغت 90 عاما 90 سنة وكان يجلس على الأرض، فإذا جلس لا يستطيع أن يقوم حتى يقيمه أحد، فإذا أقاموه أو ما يشيلوه كده وقفوه على حيله وانتصب قائما كبر فقرأ البقرة وآل عمران والنساء 90 سنة. وكان يبكي في آخر حياته ويقول مالي كبرت سني وضعف عظمي ورق لحمي وما أستطيع الآن أن أقوم كما كنت أقوم قديما، فلا أقرأ إلا 1000 آية. زعلان بيعيط أنه بيقرأ 1000 آية بس. هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن على شاكلتهم رجل. أما في حومة الوغى والبذل فقد ذكرت لك كيف صنع علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان يقاتل معه ولازال حدثا شابا حينما ينام في الفراش يعرض نفسه، بل أسلم عمر وهو ابن 27 عاما. عمر بن الخطاب أسلم ابن 27 سنة، ومع ذلك كان إسلامه إيه؟ نصرة. قال جبريل، قال ابن مسعود لما أسلم عمر أعز الله عز وجل الإسلام بإسلامه، بإسلام عمر بس. والسؤال الروتين اللي بيتكرر، هل أعز الله عز وجل بك الدين حينما التزمت؟ هل تقدم للدين الآن لمسة ملحوظة يعرفها القاصي والداني كما فعل عمر حينما أسلم؟ قال: يا رسول الله، ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فما يمنعنا الآن يا رسول الله أن نجهر بديننا؟ خلينا نجهر. ثم قام عمر وأعلن بإسلامه، وقيل خرج على رأس صف، وخرج حمزة على رأس صف آخر يطوفون بالبيت لهم صوت كصوت الرحى، صوت رجليهم يمشي زي الرحى كده وهي بتطحن، وإن كان قد غمزه بعض أهل العلم إلا أنهم بعض الآخر صححه واعتمده، والقول ما يقول أهل السير. قال: من أراد أن تسكله أمه، الناس كلها بتسافر بالليل وعمر سافر بالنهار، من أراد أن تسكله أمه أو يوتم عياله أو ترمل امرأته فليلقني خلف هذا الجبل فما تبعه أحد. حتى يدري يمشي وراء أبدا. وكان عمر رضي الله عنه في الإسلام كما رأيت. أما زهرة بن الحوية فكان قد قاتل الفرس حتى طردهم من المدائن، بعد المدائن طردهم حتى أقصاهم وأطال الغور في بلادهم حتى سبى منهم وقتل، وقتل من قادتهم وكان ابن 17 عام، كان بيقود الجيش وعنده 17 سنة، زي أسامة رضي الله عنه كان يقود الجيش فيه أبو بكر وعمر وهو ابن 17 عاما. قالوا: يا رسول الله، إن أسامة شاب حدث، لا زال حدثا. فقام رسول الله وقال: كنتم قد اعترضتم على أبي والآن تعترضون على أسامة، والذي نفسي بيده لا يخرجن بينكم أسامة. برضه هو اللي هيقود الجيش 17 سنة. خرج أسامة ثم مرض رسول الله فعاد إليه، ثم بعد ذلك أخرجه أبو بكر رضي الله عنه. من الذي قتل أبا جهل؟ شبه صحيح اللي طاير رقبته عبد الله بن مسعود، وابن مسعود برضه كان شبه، لكن الذين كانوا أحدث منه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. معاذ بن عمرو بن الجموح يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت قائما في الصف يوم بدر كما في الصحيحين، فرأيت غلاما عن يميني وغلاما عن يساري، فتمنيت لو أنني بين أضلع منهما. انت واقف في الصف فعايز جنبك اتنين كده وحوش يقاتلوا معاك، انما لقيت اتنين شباب صغير، قال: يا ريت كنت واقف مع حد كبير شويه. فاذا باحدهما يجذبني بشد هدومه كده فيقول: يا عمي. وده برضه يا اخوانا من الادب، ان في بعض الناس يكلم بعض ابائنا من كبار السن يقول له: يا ابو فلان، والله كنت عايزك بس يا ابو محمد تجيب لي. لا، تقول له: يا عمي. قال: يا عمي. قال عبد الرحمن عوف: فالتفت اليه، قال: اين ابو جهل؟ انت عارف ابو جهل ده عمل ازاي؟ عمل زي الحيطه، زي العمود اللي واقف دلوقتي. ابو جهل ده كان حاجه، يعني كانوا يذكرون انه كان بيقف على جلد البقر اعزكم الله، ويجي الرجاله يشدوا من تحتيه الجلد يتقطع وهو ما يتحركش ما يترفعش. حاجه بقى يعني عجيبه. ومع ذلك يقصده. قال: اين ابو جهل؟ قال: لما يا ابن اخي تسال عن ابو جهل ليه؟ مالك انت وماله ده؟ فقال: سمعت انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت، اصل ده انصاري مش مهاجري، ما شافش. سمعت انه سب، والذي نفسي بيده لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. ساعه ما حلقاه يا يموتني يموته بس عشان ستم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين التاني راح عايز ايه؟ قال له: اين ابو جهل؟ برضو التاني: مالك على ابي جهل؟ قال: سمعت انه يسب رسول، والله لو قابلته لا يجاوز سواد سواده حتى يموت الاعجل منه. قال: فرايت ابا جهل يزول في الناس، رايح كده جاي بقى المشرف بقى بتاعه بعد يسوي الصف ويعمله. قال: فقلت لهما: هذا طلبتكما، مش انتوا عايزين ده او هناك او اللي ماشي ده على جمله الاحمر؟ قال: فانقض عليه كالصقرين. في روايه قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت قريشا تقول: ابو الحكم لا يخلص اليه. موقفينه في شجر كده، عند شجر والناس ملفوفه حواليه، بيقولوا: اوعى حد يقرب من ابو جهل، ابو الحكم لا يخلص اليه، ما حدش يجيله، تقاتلوا عنه بقوتكم. قال فجعلته من همتي. شوف الهمة بقى حتى موضع فيه خطر لا بس. قال فجعلته من همتي ثم انتقضت عليه فضربته ضربة. ضربه هو راكب على الفرس كده ضربه من تحت كده ضربة أطنت بنصف ساقه وقدمه فانطلقت كأنما نواه انطلقت من تحت راضخ. انت عارف لما كنا نجيب النوى النوى بتاع المشمش ونعمل منه دقة هفين النوى المشمش ونكسره كده بالزلطة مش كان في حتة تطير ممكن تعور حد اهو دي بقى النوايا انطلقت من راضخ هو ده الراضخ الحجر تضرب بيه على النوايا كده عشان يكسر نواية البلح فلما تفلت وتطير كده بقول رجل ابو جهل طارت كده من شدة الضربة راح واقع على الارض فاهتبروه بسيفيهما ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله معاذ يقول انا قتلته ومعاوذ يقول انا قتلته فقال النبي ارني سيفك لمعاذ فنظر اليه فوجد اثر الدم فقال لمعاوذ ارني سيفك فلم يجد فيه اثرا فقال كلاكما قتله عشان يطيب خاطرهم يعني واعطى السلب والغنيمه اعطاها لمعاذ ابن عمرو بن جموح رضي الله عنه. لكن انظر غلامين يدخلوا على الراجل اللي انا بحكي لك عليه ده يعني ده مثل ده انت اول ما تشوفه تقول ولا قتال ولا حاجه سب النبي يبقى ربنا يحاسبه بقى انما انا لا اقاتله بنفسي مش ممكن صح ولا لا؟ زي بيذكروا في المثل كده بيذكروا في المثل في امثال كده لا تعد كذبا يقول لك ان قطا اسودا خرج يوما وقف في قارعه الطريق وفأر فأر فأر عزكم الله خرج يوما ووقف في قارعة الطريق قال في أي قط هنا يقدر يتكلم معايا فطلع قط اسود معدي من جنبه قال له بتقول يا له قال له ما عاد انت يا سمارة فأبو جهل ده تقول له كده لا ما عاد انت انا احارب اي حد انما انت لا ومع ذلك القبض عليه ليه ولاء المستحكم في نفسه الاخر في ولاء في نفسه هي دي التربية كما قال القائل شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين وإن حضر الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مؤمنا حرا أمينا. الآن ما هو منهجنا أيها الشباب؟ أخيرا نريد الآن أن نكون بقى خلاص الآن جحزت الهمم عايزين نشتغل. أولا لتجود علاقتك بربك يعني لا يخلو منك المحراب فلا يمر عليك الليل إلا وأنت قائم تتهجد تدعو الله في فكاك رقبتك. وطبعا هذا الكلام يعني احنا لا نذكر به الشباب نذكر الشباب بعموم يعني رجالا ونساء لأن احنا برضو معنا أمثلة للنساء كانت شعوانة العابدة كانت تقوم الليل أجمع وكانت تبكي حتى يشفق عليها فقالوا لها يوما إن الله لم يأمرك بهذا تبكي لي كل ده فقالت والله لأبكين حتى لا يبقى في المآقي دمع أيكم يرضى أن يعمل عبده ثم يأتي بالخراج فيعطيه لغيره يعني ربنا خلقك وسواك وعد لك ومع ذلك أنت بتشتغل لحسابك أو لحساب غيره فيه رياء وعجب وكذا. في أمثلة للنساء كثر وقد ذكرنا عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد أن يكون لك لمسة في العبادة والقرآن القرآن فما أقبل عبد على القرآن بقلب حديد جلمود صخر يابس إلا وقام عن مائدة القرآن وقد لان قلبه وزرفت عينه ومضى في طريقه إلى الله عز وجل بمنتهى اليسر والسهولة. القرآن هو الذي علمه رسول الله في أول ما علم لأصحابه ثم التمسك بالسنة بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات ثم ثالثا وأخيرا التمسك بأهل العلم لا سيما من شاب شعره وعركته السنون أهل العلم الكبار في السن تذهب إليه وترحل إليه تنظر في وجهه وتستقي من حكمته وقد ذكرت لك أن من أعظم الأشياء التي قدمت غلام الأخدود أنه كان يربيه راهب عكف على طاعة الله عز وجل وكانت عنده خبرة بمضي عمره فكان غلام الأخدود فعليكم بمشايخكم وإياكم أن تضلوا عنهم فلا زال أهل العلم لأهل الهدى على الطريق أدلاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا وشيبنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين السعداء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مسألة التأمين على الحياة والتأمين على السيارة والتأمين على هذه مسألة محل كلام لأهل العلم في الحقيقة، ومن استطاع أن يعني يتجاوزها فليفعل. إنما في تأمين إجباري غصب عنك لازم تؤمن خلاص، فأنت الآن تحت الضغط. إنما لو كان بمزاجك لا تؤمن. مات أخ لنا في حادث مروع فنسألكم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل صبح ليلته الجنة وأن يوسع له في مدخله وأن يغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن لا يفتننا بعده وأن لا يحرمنا أجره وأن يغفر لنا وله والمسلمين والسامعين. أخت مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضى المسلمين، جزاكم الله خيرا واعتذر الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.